لما قال لا أجد محرما إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس, فإنه رجس, هذا واضح أنه نجس. فإذا الميتة نجسة, الميتة نجسة وجلدها نجس. ولكن هل إذا دبغناه يطهر أو لا؟ اختلف في ذلك أهل العلم, فقال بعض العلماء إنه لا يطهر, إنه لا يطهر, وهو كما ترون المذهب أنه لا يطهر بالدباغ. لماذا؟ قالوا لأن الميتة نجسة العين, ونجس العين لا يمكن أن يطهر. أولا لو تجيب مثل كلب وتغسله بالصابون والماء الحار 7 مرات يطهر؟ ما يطهر, نجس العين لا يطهر, أليس كذلك؟ طيب الروثة, روثة الحمار لو تبي تغسله بماء البحار تطهر؟ لا. فيقولون إن الجلد إنه عين نجسة, والعين النجسة لا يمكن أن تطهر. وهذا في الحقيقة التعليل واضح جدا أنه لا يطهر لأن نجاسته عينية. وأما الذي يطهر بزوال خبثه فهو النجاسة الحكمية, كنجاسة طرأت على ثوب ثم غسلناه حتى ذهبت, هذا واضح أنه يطهر. لكن أما الجلد فلا. إذن فقد اعتمدوا على قياس واضح أنه لا يطهر بالدباغ. طيب هذا واحد قطع قطعة لحم من ميتة وطبخها وحط فيها قرض وكل ما ينظف قال الآن طهرت, ايش تقولون؟ ما تطهر؟ ما تطهر. إذن الجلد مثله ما يطهر. ولكن هذا القياس في مقابلة النفس, نعم هذا القياس في مقابلة النص. ما هو النص؟ النص حديث ميمونة رضي الله عنها أن رسول عليه الصلاة والسلام مر بشاة يجرونها فقال هل أخذتم إهابها؟ قالوا إنها ميتة. قال يطهرها الماء والقرض, وهذا صريح, يطهرها الماء والقرض وهي ميتة يجرونها يجرعونها برا. فقال خذوا جلدها, فقالوا إنها ميتة, قالوا طهرها الماء والقرض. بعد هذا نقف ولا لا؟ نقف. لكن قالوا هذا الحديث منسوخ لأنه يروى أن عبد الله بن عكيم أو عكيم قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلينا قبل أن يموت بشهر أو شهرين ألا تنتفعوا من الجلد من الميتة بإهاب ولا عصب, ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. فقالوا إن هذا الحديث ناسخ لحديث ميمونة, والله عز وجل يمحو ما يشاء ويثبت. نعم واضح. طيب الجواب على ذلك, على هذا الحديث, أولا الحديث ضعيف ولا يمكن يقابل الحديث الذي في مسلم. ثانيا الحديث ليس بصريح في النسخ, لا ليس بناسخ, لأن ما ندري هل شاة ميمونة قبل أن يموت بشهر, ربما قبل أن يموت بأيام. ومن شرط القول بالنسخ العلم بالتاريخ, إذا ما يتحقق النسخ فيه. ثالثا أنه لو ثبت أنه متأخر فإنه لا يعارض حديث ميمونة, لأن قوله لا تنتفع بإهاب ولا عصب يحمل على الإهاب قبل الدبغ, يحمل عليه قبل الدبغ, وحينئذ يجمع بينه وبين حديث ميمونة. وبهذا تبين أن ادعاء النسخ لا يصح لهذه الوجوه الثلاثة: ضعف الحديث, وعدم العلم بالتاريخ,